السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى العدوي. إيه نعم. يا شيخنا، أنا عندي بارك الله فيك، أنا ننفع بك. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخنا بخصوص صلاة الفجر. أيوة. دلوقتي المؤذن الذي يؤذن بنا لصلاة الفجر يقيم الصلاة بعد الأذان، بعد وقت الأذان بعشر دقائق فقط. أيوة. ما الحكم في صلاتنا؟ إذا كان يؤذن في الوقت أو بعد العشر دقائق يدخل الوقت، صل معهم. وإذا كان الأذان قبل ممكن يا شيخ نسجل الإجابة بس معلش. ماشي مشكلة. مش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معلوم. الآن تسجيل هذه المكالمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمعلوم أن وقت الفجر يظهر أو يدخل بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا رؤي الخيط الأبيض والخيط من الخيط الأسود دخل الوقت. فإذا كان المؤذن يؤذن في هذا الوقت فصلي فور الأذان، وإذا كان يصلي قبل هذا الوقت فانتظر حتى يدخل الوقت. فإن قلت إنهم يصلون قبل الوقت صلي معهم، تكن لك نافلة وأعد الصلاة إذا كانوا يؤذنون قبل الوقت. وبالله التوفيق، وفقك الله يا أختي نهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. انا عندي سؤال، انا شغال في حاجة على الانترنت بتقيم المواقع، والشغل ده اخ فاضل الدهوي بشتغله مقابل $5 للساعة، وهو واخده مقابل $10 وبياخد نسبة هو الخمسة دي. الاخ ده في ايطاليا، الشغل ده مطالب ان حد يكون مقيم في ايطاليا، لكن انا بقدر ادي الشغل ده من مصر. فايه الحكم الشرعي فيه، حلال ولا حرام، والوضع ايه؟ الشغل العمل يؤدى على الوجه الاكمل ام لا؟ يؤدى على الوجه الاكمل، وبيختبرونا كل شهر والحمد لله بشتاد الاختبار ده. اذا كان يؤدى على الوجه الاكمل لا بأس بذلك، وانتما فيما تتفقان عليه من اجور أنتما بالخيار، بارك الله فيكم. لكن هو الشغل بيتطلب أن الأخ ده هو مقيم في إيطاليا، وكان بيتطلب أنه يؤدي من إيطاليا. سمعت كلامك وعقلته والحمد لله. أقول لك إذا كان العمل يؤدى على الوجه الأكمل وليس ثم ظلم لأحد فلا بأس. شكرا، بارك الله فيك يا محمد ابن عبد الحكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا. تفضل. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. معك صالح جابر من أسوان، أنا شرفت إن أنا أكون معك في الحرم، أسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين، شرف لنا يا شيخ. حبيت أسلم عليك وعلى الإخوة أهل العدو جميعا إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم وفي علمك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك الله في أهل بيتك. بارك الله يا شيخنا، بارك الله فيك. ألف شكر. شكرا شكرا شكرا. السلام يا أحمد زكير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. معلش يا شيخنا، أنا بس كنت عندي في الصور، أنا دلوقتي عايش في شقة دور. طيب. والدولة ممكن احتمال يهدوا الشقة العمارة كلها، تمام؟ وما عندي القدرة المادية ان انا اعيش في ايجار تاني، تمام؟ طيب. وهم كده كده هيعوضونا، وانا معايا مبلغ من المال، معايا يعني مبلغ من المال، تمام؟ هل اطلع حج ان انا ما حجتش ولا اشتري بيه شقة تمليك؟ اشتري بيه شقة تمليك. يعني ما اروحش حج؟ لا، ما كنت لكش ما تروحش حج، انت بتفضل الان بين بين الذي بين حالك الآن، لما تأخذ الفلوس التعويض كانت زايدة عن حاجتك إذا بحش. هو هم الفلوس التعويض دي يعني هتخليني أقدر إن أنا أعيش بشقة أجار برضو عادي. يا أخي افهم الكلام، أنت تسألني، أنت ليس لك بيت إنما أنت مستأجر، تسألني أحج أم أشتري شقة لي ولأولادي؟ قلت لك اشتري شقة لك ولأولادك. من ضروريات هب أنك عجزت شهرا ما عن السداد، تطرد في الشارع. شكرا يا شيخ سيد مكاوي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، زوجي دكتور أسنان شغال في عيادة، المكان اللي هو شغال فيه بينهم اتفاق ان هو ياخد 70% وهم 30% من الدخل. طيب. دلوقتي هم اصحاب المكان بيجوا ويعملوا شغل باسنانهم كتير جدا ومش ما بيدفعوش فلوس خالص. فهو زوجي كان بيقول ان هو يسحب فلوس من العياده بدون علمهم وياخد الفلوس دي لان دي حقه، هم بيمكروا ومش بيدفعوا فلوس. لا لا لا لا لا، لا يجوز. لا يجوز هذا ابدا، لا بد يبين لهم، يبين لهم. خليكم ناس طيبين شويه، اصحاب العاده يعني بينكم يعني بينكم عمل وتراحم، يعني الناس متعشمه في زوجك، ان زوجك بيشتغل معهم ويجي ابنهم يكشف عندكم وتسرقونهم، حرام عليكم. خليكم كرم شوية يا ناس، الدنيا مش كلها كده. السلام عليكم. مرحبا شيخ أيمن. السلام عليكم. مرحبا شيخ سيد مكاوي، تفضل. سلام عليكم، حبك الله، تفضل. شيخنا، لو أنا دلوقتي مصيد في عملية تغيير عملة، لأن حد عايز يغير مثلا 100,000 دولار وواحد عايز يشتري 100,000 دولار، وانا وصيت بين الاثنين وبيطلع عمولة، هل العمولة دي حلال؟ بالضوابط الشرعية حلال. اللي هي الضوابط الشرعية؟ يعني يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. ده بيد بيد، يعني ده بيستلم ال 100,000 دولار اللي تحته وده بيسلمه مقابلها بالمصري، وانا ليا عمولة في النص باخد عمولة عليه. ما فيش مشكلة، لكن في اشياء جانبية انا لا اعرفها ولا ايه؟ لا، بالصورة اللي انت بتذكرها مش مشكلة، لكن لو في اشياء اخرى. الفلوس انا ما اعرفهاش برضه. ها؟ مصادر الفلوس ما عشان كده انا بكلمك، انا يعني على القدر. من اجل هذا انا اكلمك، هل في محاذير اخر لا اعرفها ام لا؟ لكن مجرد انك توصل زيد. انا ما اعرفهاش يعني. يا حبيبي اسمع. مصادر الفلوس نفسها جاية منين؟ انا ما اعرفش. ما يلزمكش، بس انا اقصد إذا يعني الفتوى، هل يجوز لشخص يوصل زيدا لعمر يغير من عنده عملة ويأخذ العمولة لا بأس بذلك. شكرا. بارك الله فيك يا محمود يسري. سيد بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم مولانا. الحمد لله بخير. الحمد لله. لو سمحت مولانا عندي سؤالين. تفضل. لو واحد قال لي مراته هو يعني ليه عليه فراء لو فرأت البيت بطلب بس هو كان في ايده ان هي مش تطيع ان هو يخوفها بس وطلعت من البيت. كفارة يمين. شرط يمين؟ ايه. كفارة؟ ماشي. طب لو هو مثلا قال لها انت طالق كان في حالة غضب شديدة يعني فقال لها انت طالق وهو يعني غضبان مش عارف الكلمة طلعت منه ازاي طلعت منه عفوية كده قال لها انت طالق وكان ساعتها في حالة غضب هو عنده هيجان ساعة ما يتعصب بيبقى عنده في حالة هيجان كده يعني خرجت الكلمة منه رغما عنه ولم يدري بها إلا لما خرجت؟ اه لا تحسب لا تحسب؟ ايه ولك بمثل وعليك يا شيخ مصطفى الجوهري بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عندي شقه مأجراها ويعني انا عندي شقتين فوق بعضيهم الشقه اللي انا عايشه فيها والشقه اللي تحت اللي متأجره كان فيها خط كهرباء واصل فيها وقبل ما اجرها جبت حد فصل الكهرباء اللي هي بين الشقه اللي فوق وتحت عشان يبقى المؤجر اللي تحت منفصل فجيت دلوقتي المؤجر ده طلع ورحت انا جيت اشغل التكييف فصلت كهرباء الشقه اللي تحت عشان ما فيش حد قاعد فيها فجيت افتح التكييف اللي هو المفروض واصل للشقه اللي تحت لقيته لا ده لسه متعلق بالشقه اللي تحت والمؤجر دفع كهربته وطلع وانا مش عارفه افصل الكهرباء دلوقتي ازاي يعني حكمها ايه يعني عفوا هل تظنين او هل يعني فهمت من كلامك أن المستأجر دفع لك كهرباء شقتك التكييف يعني التكييف ده بس هو اللي كان متوصل للكهرباء اللي تحت طيب هل من الممكن أن تعرفي كم يستهلك التكييف شهريا؟ ما احنا حاولنا صراحة صعب جدا يعني بالتقريب يعني أي واحد بالتقريب كده يعرف المكيف كم حصان ويستهلك كم في الشهر يعني اسال حد كهربائي مثلا تقريبا توصل له الرجل فلوس ولا حصلت غلطه وده فلوسك شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياتك طب لك سؤال انا دلوقتي معايا اخويا واخد مشترى كله فمش عايز يجيب حد حلو طبعا احنا من البريك كافاتيريا بتاعه والدي فاحنا تبع اخويا فمش عايز يجيب اي حد حلو انا بابا متوفي فاذا كنت بس مش عايز اجيب حد فانا خليها عليا لو انا اتاكد انا رحت بقالي سنه ونص من اخد منه اي شيء عفوا اخوك وضع يده على التركه ولا يريد ان يعطي سائر الورثه شيئا إلا أنه يريد أن يعطيك أنت لأنك بتربي أيتام تمام خذي حقك وخلاص أخف طب أنا مبقاش علي وزر أو مشاركتك لا هو سيعطيك حقك أو أكثر من حقك لا هو عايزني اللي هو عايزني مبلغ معين أنا بسألك سؤال يا أختي هو يعطيك ميراثك المستحق لك أو يعطيك أشياء أكثر من ميراثك يعني تفضل منه يعني تبي تفضل هو مش هيديني مثلا يقسم ولا حاجه تفضل منه تديني 1000 او 2000 تفضل يعني حاجه مثلا بس هديك التفضل منه قدر قدر حقك او اكثر من حقك ممكن اقل كمان من حقي اقل او مثل حقك خذي اكثر من حقك لا اذا اخذتيه ردي للمظلومين الاخرين تمام يا شيخ صوم تصح تالف لا يصح بل الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهمت يا قطع غيار السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني أحبك بالله شيخ مصطفى أحبك الله الذي أحببتنا له حبيت الشيخ كنت عايز أسأل عن صحة الحديث عن أجاب نبي عباس رضي الله عنه مطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعمل رجل على أصابع وفي تلك الأصابع منه أفضل الله منه فقد خان الله وخان وخان رسوله وخان المؤمنين. صح الحديث يا شيخ؟ أعد. عن عكرمة بن أبي عباس. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح الخبر. لا يصح الخبر. حديث غير صحيح. غير صحيح. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. وبعد. الشغل اللي جاي لي مثلا شغل مع البنوك، هل ده في مشكله؟ هل ده في حرمانيه يعني ولا هتعمل ايه؟ تشطيب بنوك، يعني تشطيب بس، يعني نقاشه وكهرباء وسباكه وكده. على كل جائز وغيره افضل منه. هذا الفكرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بالنسبة لقروض البنوك، حرام يجوز القرض لشراء السكن لشخص ما عندهش سكن؟ لا يجوز، يستأجر. ما يعني ما عندهش إمكانية؟ هي لا يجوز القرض من البنك إلا للضرورة القصوى، وهذه ليست ضرورة فيما أرى والله أعلم. شكرا. حديث من زار قبري وجبت له شفاعاتي ضعيف جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت يا شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. نفعنا بعلمك يا رب. وإياك. سمحت يا شيخ، عايزة أقول لك استفسار. أنا وحماتي كل واحد فينا عايش لوحده. أيوه. وأنا غريبة عن المكان اللي أنا قاعدة فيه. أيوه. طيب ما بيحصلش بينا اي احتكاكات يعني من اي نوع. طيب لكن هي من نوع، هي الحمد لله طيبه وكل حاجه، بس من نوع الناس اللي شويه بتسمع، يعني حضرتك لو حد قال لها اي كلمه خلاص هي ايه يعني بتسمع عني يعني. وده بتتاثر، وده بيحصل بشوفه منها. طيب ايه السؤال يعني؟ مش فاهم ايه السؤال. السؤال حضرتك، هي دلوقتي متخطبه باستمرار وبدون اي سبب. خلاص، ليس عليك اثم، واصلحي قدر الاستطاعه بس. شكرا. هل يجوز فتح القبر بعد 4 سنوات من وفاة اخي لكي اجعله في اتجاه القبلة؟ لا مانع، وليس بلازم يعني بعد 4 سنوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، انا مأجر شقة ودفعت جزء من الايجار اللي انا مأجر منه، بقيت 500 جنيه. اتصل عليا بعدها ب10 ايام وقال لي انت باقي عليك 1000. طيب يا تدفع، بيقول لي يا تدفع 1000 كاملة يا تطلع بره الشقة. طيب اعمل ايه؟ اقول له انا عليه 500 فقط. قلت له بنكر. احلفه بالله؟ يعني احلفه بالله، لو حلف بالله دي 500 جنيه. احلفه بالله بعد العصر. بعد العصر؟ ايوه. خلاص تمام، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. ربنا يبارك في عمرك شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير وفي عمرك، بارك الله. أسألك الدعاء شيخنا لي بالتوفيق والهداية ولأمي بالشفاء. الله يوفقنا وإياك ويهدينا وإياك وارحم واشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم آمين، جزاك الله خيرا. إياك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي 3 مسائل يا شيخ. سلي. الأولى، سمعت من أحد الدعاء عن صلاة تسمى صلاة التسابيح، فما حكمها؟ هل هي صحيحة أم بدعة؟ هي ورد سندوها عن رسول الله، لكن سندوها في ضعف. يعني نأخذ بها أم لا يجوز الأخذ بها؟ سندوها ضعيف. أحببت تعملي بها مرة عملت، لكن هي سندها ضعيف. تمام. السؤال الثاني، هل يجوز عمل وديعة في أحد البنوك الإسلامية كوقف لأحد الجمعيات الخيرية؟ لا يجوز. الثالث، انتشر في عفوا الجمعيات الخيرية دي ملزمة بوضع المال في هذا البنك أو غير ملزمة؟ لا، يعني إحنا مثلا بدل ما نجمع نعطيها للجمعية فتنفق في مرة واحدة، فنفعل وديعة يعني شيء يكون متجدد لها تنتفع بها الجمعية دي، يعني شيء ربوي. وديعة في بنك إسلامي إذا كان في ربا سيتأتى من ورائه ربا حرام. طيب ما هو إحنا نعرف منين إن هي في ربا أو غير ربا؟ أو كل البنوك، كل البنوك ربا حتى الإسلامي منها. الله يسلم. الأخوة والأخوات يسألون لماذا اليمين بعد العصر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العصر تحبسوهم في المسجد ويحلفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فصلاة العصر معظمة، واليمين بعدها عذاب على صاحبه اذا كان كاذبا، فان قطع الغيار. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم تفضل. الحمد لله. وادعو الله لك ان يبارك في عمرك. تمت الحلقه بتاعت حضرتك امبارح، كمل المعاناه اللي حضرتك عانيتها في الاول بسبب التليفون ومواصله حضرتك في سماع الاسئله. الله يبارك فيك. الله عز وجل ان يرفع درجتك. ولك بمثل في عمرك واسكن طول العمر وحسن العمل. ولك بمثل والسامعين والسامعات، جزاكم الله كل خير. سؤال يا شيخنا كده سجل. صدق. انا اعمل بالخارج ومكتوب في العقد عندي ان انا مثلا ما اشتغلش عن خمسين، انا عندي مثلا جمعه وسبت اجازه وممكن مثلا اخلص شغلي بس الساعه 5. مكتوب في العقد ماذا؟ مكتوب في العقد ماذا؟ ان انا ما اشتغلش عن ما عملش اي عمل غير العمل ده بس. ألم تقرأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ نعم. طيب أوفوا بالعقود. ألم تقرأ كلام النبي عليه السلام علامات المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان. نعم. ما عند الله خير وأبقى. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نور الهدى. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا حفظكم الله. وياكم. لدينا سؤال يا شيخنا. اليوم من البركة. تفضل. حضرتك كنت عايز اجيب سيارة على بنك اسلامي، هذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز، كل البنوك شأنها واحد. وفقك الله. لا لا، ما بيزيدش، ما بيعملش عليا، بيزودش بقسط ضمنها. يا حبيبي البنك ده يلعب، البنك بنك يدفع لك الفلوس وياخذها مع زيادة. شكرا. الله يهدينا واياكم، يصرف عنا واياكم الشر والربا. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله بخير. لا اعرف عنه شيئا. طيب انا ده شغال صح عشان اشوف سؤال ثاني. بص يعني كان حضرتك ممكن اثناء كان حضرتك حركت، يعني ممكن حركت غلط الهاتف واحنا بنتكلم، فقلت شغل يعني. والله شوف يا اخي الكريم، في اخوه غفر الله لنا ولهم يكثرون من الكلام والثرثره، فإذا تركوا سيضيعون أوقات المسلمين، فبضطر أقطع خلاص الغرض ودي انتهى الأمر. ليس يعني كما تظن أن الأفضل في كل وقت ترك المتكلم يتكلم كما يشاء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد ذات يوم، فجاء رجل أعرابي فسأل الناس: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. ذهب إليه قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. وقطع الحديث. وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية الغسل من المحيط، قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري. قالت: كيف أتطهر؟ كلام مخجل. قال: سبحان الله تطهري. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري. أخذتها عائشة فاشتبذتها فعلمتها كيف تتطهر. فليس كل من يريد أن يتكلم نسمح له أن يتكلم وما يضيع وقت المسلمين. أنا عاوز أقول لكن بيجي بعض أصدقائي مثلا ممكن بيحكوا لي مواقف بتحصل معاهم، فبرضه بصراحة أنا بحاول أقطع الكلام، يعني والله يفضل مع حضرتك إن هو ضيع وقت أو حاجة، فممكن نفسيا هم ممكن يتضايقوا أو يزعلوا. فأنا عاوز أقول لك بالحسنى يعني مش عفوا، ما هو كل شيء التواصل في كل شيء مطلوب. خلاص الغرض أدي، انتهى الكلام. في شيء محتاج إعادة، فالرسول أحيانا يعيد كلام مرة ومرتين وثلاث حتى تفهم عنه. كان إذا تكلم بكلمة تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، سلم سلم ثلاثا، سلام الاستئذان. فالشاهد على حسب المقامات. بارك الله فيكم وإياكم وإياكم، وجزاك الله خير يا قبل كابل جيم ولا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا شيخ حاسه بالخلاصك حبيبي. نعم انا اللي كلمتك عشان نصيحه واخد ورثه اخواتي وعيلتي. انا بس انا بالنسبه لتشتري فاسي فيها تلفزيون بس ما فيش شيشه ولا مدبوله، بس فيها تلفزيون ده عرفت فيها مفروشه وبيعزه وهو اللي كتب الاغاني. انا عندي يعني انا أختي الكريمة كفتيرة والدك فاتن. سألتيني سؤالا قلت فيه أخوك أكل ميراثكم ورافض يعطي إخوانك وأخواتك الميراث إلا أنت رأف بحالك لأنك تربين أيتاما، فقال خذي يعطيك نصيبك أو أقل من نصيبك، قلت لك خذيه، ما وراء ذلك اسمه على نفسه. شكرا، غفر الله لك يا شيخ مصطفى الجهري. يا رب يا رب اغفر لنا ولك تجاوز عن سيئتنا وسيئتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ معلي؟ الحمد لله. من أنت، ولد ولا بنت ولا كبير أو صغير؟ لا أنا بنت، بس كنت عايز أسأل سؤال. إن شاء الله أنا مسافر القادم حتى أشتري في أقصى الساعة 3 هنسأل الله واحد صوت العصر والمغرب والعشاء في الأرض. عاوز أعرف إزاي أصلي. عفوا القطار متى سيبدأ حركته؟ الساعة 3 العصر إن شاء الله. إن شاء الله. ومتى سيصل؟ لا مع الفجر. مع الفجر إن شاء الله. إن شاء الله. أنتم بين أمرين، إن أنكم تجمعوا الظهر مع العصر جمع تقديم للضرورة، لكن تجمعوها صلاة تامة ليست قصرا، وإما أنكم تصلون العصر في القطار على الوجه المتيسر لكم لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب وعاد أصلي أنا وجالسة مع قدرة قبل الله نعود. نعم عاد أصلي أنا وجالسة. إذا استطعت القيام قمت في الفرد، عجزت عن القيام صليت جالسة. فسام عندي سؤال ثاني لحضرتك. نعم. أنا كإن شاء الله هنروح بحر وكده، وحضرتك طبعا عارف البحر في مصر وطبعا عارف إن إحنا كل واحد بينزل بيلعب مثلا مع أهله وكده، وأنا يعني نفس البحر بتاعي مش يعني ضد المية، ما فيش المية في الفردوس يعني، فما بيمتصق، فعايز إن أنا أنزل بيه أو عايز إن أنا أنزل البحر أصلا؟ لا عفوا انت كم العمر؟ لا انت عمرك 17 سنة. يعني بلغتي. ايوه. هل سيراك احد من الناس في البحر رجال الاجانب؟ طب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ والله يا شيخ هو انا يعني اللي اعرفه مش عارفه يعني، بس هو انا لسه يعني مش هيكون مش هيلتقط الامكان، مش فاهم؟ فاهمك، لكن ما اعرفش يعني اليس ابتعادك عن الرجال افضل الجانب؟ اكيد طبعا اكيد. الله يكرمك، الحمد لله انت يبدو ان عندك حياء زائد. الله يكرمك، حافظي على حيائك وعلى ايمانك وابتعدي عن الرجال وعن نظر الرجال اليك. وياكم الف سلام عليكم. حديث الربا 70 بابا، ادناها ان ياتي الرجل اهل امه تالف لا صح. مرحبا يا ابراهيم ابن موسى. حديث انما الاعمال كالوعاء حديث ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل، الله يزيدك من فضله. نسالك تعالى الجنه يا رب. سؤال الله يكتب لنا ولك التوفيق. اتفضل. السؤال الاول لك ورب الاخوه، يجوز جمع اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بجمله خاصه مع جاز الصحه، هل تجوز هذا القول؟ نعم، في قول اسمه خاص مع جاز الصحه، جمع من كل اسم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحرف الاول، هل هذا يجوز؟ يعني مثلا زوج النبي خديجه، ايوه، وسوده، وعائشه، الثلاثه الاول. نعم، هسمي خاص كده يعني في جمله بتتقال خاص مع جذر صحه مجموعه فيها اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا عفوا، الاثنين اللي ماتوا في لا لا لا لا، انت عايز تسمي ولد كده بنت كده ولا ايه؟ لا لا لا لا، دي جمله بتتقال مولانا لتحفيظ وتعليم هذا القول، هذا الجمله. طب كمل كده، خاص جبل، خاص مع جذر صحه، خاص مع جذر صحة، يا سلام. يعني وحصة خاص مع جذر صحة. الجملة دي مجموعة من نعلم بها الأولاد. أيوة أيوة، بس اسم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، أرفض هذا. طيب سؤال آخر. لا لا استنى، ما هو في معي يا أخي، استنى انتظر فقط، لأن هذه الجملة خاص مع جزر صحة، أيوة. عائشة في العين يعني. أولا هذه الطريقة من التعليم لم يسلكها الرسول وأصحابه في مثل هذه المواقف. ثانيا أن هذه الأحرف لا تنتظم الترتيب، ترتيب أزواج النبي، إذا رتبت مع أزواج النبي أفضل يعني خديجة، سودة، عائشة، لا ينتظموا هذا الترتيب. ثالثا، هذا في ابتزال لأسماء نساء النبي عليه الصلاة، لا نحب أن نتعلم بهذه الطريقة. أنت تعتمد زي داعش، ما هي داعش كذا، دا دولة، ما أعرفش إيه التانية، مش عارف الدولة الإسلامية في العراق والشام، إيه ما لنا بالموضوعات دي. أنا يعني بس في التجويد مشي شوية، تجويد في ايه؟ قطب جد مثلا، ماشي حد يخص عقيم الحروف يرملون، ماشي. طب سؤال يا شيخنا اتفضل. سند قتادة عن جنودة على الاطلاق ضعيف، لم يروي عن القط، لم يسمع منه، لم يسمع منه، ما يسمع منه. وكل روايات كعب الاحرار وعلى الله بالنسبه برضه مولانا اسرائيليات، ما هو في الغالب يرون الإسرائيليات عن الأخبار الغريبة التي تعمل أمورا غيبية، التي تحمل أمورا غيبية هي التي ينسحب عليها هذا. ما عبد الله بن عمرو بن العاص في هذا الأمر برضه كذلك؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، أيوه طبعا طبعا، يروي كثير جدا من الإسرائيليات، لأن هو وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب، أيوه، فطفق يحدث بما فيهما. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أنا امبارح كنت بكلم حضرتك وحضرتك فهمت السؤال غلط. ما الصحيح؟ أنا مخطوبة مش متزوجة، اللي قلت حضرتك إن خطيبي عامل قرض على ضمان الشغل بتاعه. أنا قلت لك خلاص، ما أنت كنت قلت اتزوجتي. خلاص خلاص، هو من الاول كده يعني خلاص ابتعدي، اذا كان يستحل الربا اقول له انا لن اتزوج بالربا. معلش عايز حضرتك تاني، قلت إذا كان الرجل المتقدم لك الخاطب ليس معه فلوس وقال أنا أسحب فلوس من البنك أجيب بها عفش أساس البيت وشبكة ذهب لزوجتي وقل له خلاص أنا معتذر عن هذه الزيجة إذا كنا هنبدأها بالربا اكتشفنا بعدها كم شهر أن الدين الجمعية ده قرض خلاص وأنت لازلت مخطوبة؟ أنا لازلت مخطوبة بس أنا عايزة أقول أن كلهم قالوا أن القرض حرام وكده ربا فأنا قلت أسأل حضرتك أي القرض حرام وكده ربا صحيح يعني أسيبه كده ما فيش أي والله يعني أنت بقى حرة في الله يسلمك أنصحك بأن تتزوجي رجلا صالحا أما هو فنسأله ما الحامل لك على ذلك إذا جبنا السلام عليكم عليكم السلام كيف حبك الله يسامح الحمد لله بخير اللهم لك الحمد بس عاوز أسألك إحنا شباب كتير مع بعضينا بعضينا ولا بعضينا بدون بعضينا أيهما صح شباب مع بعضينا أو مع بعضينا مع بعضنا أيوة نعم تفضل عاوزين نستأجر شقة بس فيها غرف أكبر من غرف ماشي ولو سوينا قرعة مين اللي يقصد الغرفة الصغيرة والغرفة الكبيرة هل هذا جائز لا في القرعة ولا تتساووا انت ممكن تعملوا حاجة تانية أسهل قل الغرفة الكبيرة بعشرة والغرفة الصغيرة بسبعة مثلا انتهى الأمر عند القرعة نعمل تساوي الأول نتحرى العدل قدر الاستطاعة في القسم وبعدين نقرأ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظكم الله وإياكم سألت حضرتك دلوقتي على العربية عن طريق بنك فكنت عايز أسأل على العربية عن طريق شركة شوف يا شيخ إذا كانت الشركة تملك السيارة وستبيعها لك نقدا أو تقسيطا جاز إذا كانت لم تملكها وستشتريها من أجلك وتدفع نيابة عنك وتأخذ المبلغ مع الربا لا يجوز اختصارا شكرا لا إله إلا الله هل يجوز إخراج الزكاة لشخص معتقل ظلما إذا كان فقيرا أعطيه أعطي أهله نتركهم يجوعون إذا كان فقيرا أعطي أهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا عبيد؟ سلام حبيبي. يعني انا ذكرت ان يعني قدرت اتحكم في اعلانات اليوتيوب بحيث ان ما يبقاش عليها شيء مخالف. هل ده جائز؟ وعشان تاخد فلوس يعني؟ عشان اخد فلوس طبعا. اذا استطعت ان تتحكم في اعلانات اليوتيوب ولا تنشر شيئا فاسدا مفسدا فلك ذلك الفلوس هتجي لك من غير سبب طيب انا عندي قناه دعويه ومحتواها دعوي وبيبقى فيها فيديوهات لحضرتك برضه طيب ايه المشكله يعني لو انا مشيت بالطريقه دي على الفيديوهات الدعويه واتحكمت في التعليمات بتاعت اليوتيوب جائز أنا أقول لك يعني إذا كنت ستتقاضى عن يوتيوب فلوس ولن تنشر شرا ولا فسادا جاز هتنشر شر وفساد لا يجوز خسارا طيب جزاك الله خير أنا بس بقول حضرتك فيها فيديوهات لحضرتك يعني والله يعني أحب أن ينتشر الخير والله لكن إذا كانت أشياء تخصني أنا مسامح فلي يخصني إذا كانت إنشاء تخص غيري غير الذي يتكلم فيها لا خلاص الموضوع خلص مرحبا محمد طعيمة مرحبا عبدالله الجوهري يا أهلا وسهلا بس أنا متعجب كيف يتحكم في اليوتيوب بنتها نجحت في الثانوية تريد أن تدخل التمريض العسكري أم الأفضل الأفضل مجال الآخر هذه نصيحتي في غربة وبنت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ما حكم ساعة والد يجبر أولاده على قطع صلة الرحم؟ هل يجوز تعاقب؟ يجبر أولاده على قطع صلة على قطع الرحم؟ أيوه. السؤال لماذا يمنعهم من قطع لماذا يمنعهم من صلة الأرحام؟ السؤال. أسباب شخصية يا يعني مسألة كرامة وكذا مواقف يعني. لا مش كرامة كذا، احنا نسأل. افرض ابوك يقول لك يا بنتي لا تذهبي عند عمك. ليه يابا؟ ابن عمك وحش ويلعب ما عليك. لا يا شيخ. افترض يعني بتصور يعني المسألة. لابد ان يسأل لماذا يا رجل تمنع بناتك من صلة الارحام؟ هذا السؤال. جوابه يعطينا يؤهلنا للفتوى. ما هو حضرتك بس خلاف شخص بس. فانت المفروض انا زعلان فانت تزعلوا على زعل. لا نزعل للحق، ابوك مظلوم ولا ظالم؟ يعني هو مش سبب جوهري يعني مش سبب ظلم ومسألة كرامة يعني. لا صل الأرحام. هو حاسس إن إنما الطاعة في المعروف، قال ربنا سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. والله قال ولا تتبع سبيل المفسدين. فقطع الرحم إفساد، فإذا كان الوالد يأمر بقطع الرحم بدون سبب لا تطيعيه في قطع الرحم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا مصطفى العدوي. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا ثاني حلقة أكلمك من سوريا يا شيخ. يا مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ. أسألك عن صح الحديث من صلى 40 يوما في جماعة تدرك التكبيرة الأولى. لا يصح. لا يصح. أي كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. نعم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. أحمد ياسر خليك معي اللحظة. أحمد ياسر دعك من العبث يا أحمد ياسر الله يحفظك. السلام عليكم. تفضل. تفضل. كيف أتزوج على السنة؟ تتزوج على السنة؟ إذا وقع في قلبك خطبة امرأة أو خطبة فتاة وسألت عنها وعلمت أنها على دين، تقدم لأبيها قل له يا أبي أريد أن أتزوج، يا فلان أريد أن أتزوج ابنتك. صلي صلاة استخارة الأول، بعد أن تسأل عنها صلي صلاة استخارة. إن شرح صدرك ووجدتها على دين وعلى خلق وأنها ناس على الدين والخلق تقدم لها لأبيها. حديث تنكح المرأة لأربع. أيوه. بالضبط بتاع دينها. يعني إيه النسبة اللي نأخذ عليها دينها؟ يعني تكون مثلا حافظة قرآن منتصبة ولا مش شرط؟ ممكن محجبة عادي بس هي محترمة في نسبة لدينها. طبعا في نسبة للدينية. أولا تكون امرأة مصلية ليست تاركة للصلاة، تكون امرأة عفيفة ليست بغي، تكون امرأة دينة على دين وخلق مشهود لها بالخير. وسؤال، هل إذا كانت مغطية نفسها عن الرجال حتى لا ينظروا إليها أفضل ولا يشاع ريان أفضل؟ لا أكيد. خلاص هذا من الدين. شكرا. يوسف درويش، لا أعرف الاتصال على الماسنجر الذي أنت تريد الاتصال، اتصل على الهاتف الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انت عايز اسألك سؤال بس يا شيخ، معلش هتعبك. تفضل ولا تتعبني، ربنا ما يجيبش تعب. الله يكرمك. كنت بسألك عن فودافون كاش وعملت التحويل بتاعتها. لا بأس. طب لو الشخص اجيب المبلغ ثاني يوم مش في نفس اليوم؟ لا اذا لازم توضح الصوره كده من الاصل. يعني حضرتك لو هو اتصل بيا وقال لي مثلا ابعت لي 1000 جنيه وال1000 جنيه مثلا عملته 10 جنيه، قال لي بس المبلغ هبعته لك ثاني يوم لان هو مش هيكون في نفس المكان اللي انا فيه. اذا كنت ستحول له كانك تحول لشخص يعطيك المال في الحال لا بأس. أنت كنت تأخذ زيادة من أجل المدة الزمنية؟ لا. لا لا مثل المدة الزمنية هو بكون في مكان تاني مثلا يعني بكون لما يعني يقول لك هو يعني انت تخير لي مثلا قلت لك ارسل لي مبلغ من المال قل عمولتي عمولة الارسال 10 جنيه العمولة يا شيخ ما بنغيرهاش هي العمولة مش بتزيد يعني يعني هو العمولة اللي يدفعها وهو واقف حاليا هي 10 جنيه مثلا ولما يرجع ثاني يوم هي هي برضو العمولة بتاعته لا بأس شكرا لك حديث يا نور نور الرحمن من صلى الصبح بجماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حج عمره تم لا يصح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا كلمتك شوية بس بخصوصة بعتذر منك لا حرج فكنت بقول لك عن إنه إحنا شباب أجلنا الشقة مع بعضينا أو مع بعضنا بس أنا أجبتك قلت لك ممكن ترفع ثمن الغرفة الواسعة نرفع ثمنها يعني مثل الشقة ثلاث غرف غرفة صغيرة غرفة وسط غرفة كبيرة قلوا يا جماعة فيما بينكم الغرفة الكبيرة بـ20 الصغيرة بـ10 المتوسطة بـ15 بس تمام جميل ماشي. يعني القرعة في هاي الحالة جائزة ولا غير جائزة لا ما القرعة الأول بالتساوي يعني القرعة افترض احنا قلنا الآن يعني مثلا هذه الغرفة الكبيرة تستحق 30 والمتوسطة تستحق 25 والصغيرة تستحق 20 فكل تنافس رفعنا السعر شيء ما وكل تنافس إذا سويت أبدأ القرعة لا بأس بهذه الطريقة جزاك الله خير يعني نتحرى العدل قدر الاستطاعة وبعد ذلك نقتدع ولا نعم كلمة توجه لكن نعم شيخ مثلا لو مثلا كنا قاعدين في جلسة ولعبت مثلا لعبة حجر ورقة مقص مين مثلا يزيد الأكل بعد الأكل. عملت ماذا عفوا ماذا صنعتم سؤالك لو مثلا كنا جالسين ضد أصدقاء وأكلنا الطعام ثم لعبنا لعبة حجر ورقة مقص اللي هو يعني تبقى في الألعاب حظ إن من يزيل بقايا الطعام وهكذا إن من يزيل بقايا الطعام؟ مثلا أو يجلس الصحون أو يرفع السفرة يعني أنتم أكلتم بقي الدور على من يزيل يلم السفرة ويغسل الأطباق قلت نلعب لعبة قمار بس المقابل إيه في القمار؟ إنك تغسل تكنس لا تفعل وجزاك يا عم الشيخ الله يحفظك محمد هذا كلامك غريب محمد السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا شيخ لو انا كنت في مجلس واحد سب الدين يعني وانا ما انكرتش عليه واكتفيت كله فقط الاكثر يعني لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلى آخر الآية لا اترك المجلس وإذا كنت جبانا أو ضعيف الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا منكم مكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك على الله وأنت عادي صح؟ لا فرشة سننصحك تقوم تمشي لأن الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قل طيب لو كان أبي مظلوم من عمي ومات مقهورا فإذا كان مظلوم من عمك تريس في الزيارة حتى يؤدي الظالم حق المظلوم إليه جزاك الله خير يا محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أضبط الشيخ وسمحت سؤال معلش اتفضل دلوقت زوجتي معلمة وهي ملتزمة وإنسانة على دين وعلى خلق ومتدينة لكن بيقابلها في العمل يعني زملاء ويحدث يعني اختلاط في العمل رجال مع نساء لكن في النهاية هو مكان عام هل تنصحها بالإكمال أم بالاستقالة أم بالأجازة؟ لأني صراحة في حيرة من أمري وجدا غيورة على هذا الوضع. وصف مرة ثانية وضع عمل امرأتك. نعم. أد توصيف العمل. معلمة في مدرسة ابتدائي. معلمة في مدرسة ابتدائي. نعم. وتحتك بالزملاء في مثلا في مراقبة التلاميذ مثلا، تكون هي وزميلها فقط في الفصل على التلاميذ. وأحيانا تكون هي وزميلها فقط في التصحيح على نفس التختة يجلسون يصححون أوراق التلاميذ. وأحيانا يكون معهم زملاء رجال وأحيانا يكون معهم زملاء نساء. الأمر مختلط وليس فيه يعني ثمة فصل بين الرجال والنساء لطبيعة الحال في مصر، لأن المجتمع بطبيعة الحال مختلط. لكن الغيرة جدا إذا كنت الغيرة تأكل قلبك جلسها في البيت يا حبيبي، إيه المشكلة؟ هي ترفض. خلاص وانت ترفض. لأنها تزوجها وهي عاملها. وانت ترفض الاختلاط أيضا. انت ترفض الاختلاط. انصحنا يا شيخ وهذه نصيحة جزاكم الله خير. والله الرسول عليه السلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وزوجتك وإن كانت امرأة صالحة والرجل الآخر صالح، الشيطان ليس بصالح. الشيطان لا يسكت. الشيطان يزين المحرمات. انت احنا جرح على دوامة كل شوية ناخد اجازة في اجازة في اجازة، لكن في النهاية انا قلبي غير مرتاح غير الاستقالة او انها تترك العمل في هذه الوظيفة هذا الوقت. والله يا اخي الكريم انا اخشى على زوجتك، ومن اكبر المصائب التي تحدث وعلى ما تأتينا من اسئلة سببها الاختلاط. يعني واحدة جلسة مع واحدة على مكتب مثل هذا يا ناس، عينه في عينها ليلا نهار يوم نهار كل يوم، واليوم جاءت متكحلة واليوم كلمها كلمة وبكرة كلمها كلمة خارجة، ما تصل بلاوي. أنا أنصح يا شيخ بالاستقالة، هي تنصح بالأجازة، فانصحنا إحنا الاثنين جزاكم الله خير. خلاص هي ما رفع أجازة، خلاص خلها أجازة لما ربنا يسهل له والدرس في مدرسة بنات أفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يكرمك. كيفية تأدية كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك بكل خير فضيلة الشيخ. وأسعد ربي مساءك وسلمك. الله يحييك ووفقك الله وإياك بكل خير يا رب. وإياك. سؤال يا فضيلة الشيخ. المعاملات اللي في فودافون كاش، فودافون كاش بتنزل شركة ثوري بتنزل على أي إيداع زي بوامس أو مبالغ، فممكن طبعا على العمليات اللي بتتم، فممكن العميل اللي هو واخد خدمة ثوري ده يضع مبالغ إيداع ينزل له عليها بوامس والعمليات دي هو ما أجرهاش، يعني هو ما عملهاش فعليا. طب أنا بسألك أستأذنك بس تؤجل هذا السؤال لغد في أول حلقة لأن مرهق ويحتاج إلى تركيز قوي معك. طيب. مع أو تتصل بي على الهاتف الخاص في وقت لاحق. ألف شكر. السلام عليكم. وفيك يا رب. بإذن الله شيخنا، كان عندي سؤال بخصوص يعني كان معايا مبلغ 40,000. معايا مبلغ 40,000 جنيه. وبعدين معايا الواحد عينه معايا، ففي واحد عاوز يقترض مني ال 40,000 جنيه. لا أمانة ناس عندك لا تفعل. حتى لو أذن لي صاحب المال ولا لا؟ خلاص كل يقترض هو من صاحب المال وسلم من صاحب المال فلوسه هو اللي يقرضه حتى لا تقع أنت في مساءلة. يعني الأفضل أن أقل صاحب المال هو اللي يقرضه. قل لصاحب المال يا صاحب المال دي فلوسك، تقرضه أو لا تقرضه ترجع عليك بس. تمام. طب لو أنا مثلا المال بتاعي وأقرضت المال واشترطت عليه هو لما يشتغل ويكسب هيرجع نفس المبلغ، بس هو يطلع نسبة للفقراء مثلا و... ليس لك أن تشترط ذلك، يعني لا يجوز. تسلف واحد مبلغ، تقرض واحد مبلغ ألف، قل أنا أخذ لك ألف بشرط أنك تخرج مئة بعد الألف من المال، لا يجوز لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي نعم. حضرتك عبد الله من الصوم، كنت عايز أسلم العلم عند حضرتك يا شيخ. يعني أنا كنت باخد العلم من برامج الإلكترونية وكده، فمحتاج يعني فيها ومحضر وكده. تعال زورنا. بس. حاضر الأسبوع الأسبوع ده إن شاء الله. إن شاء الله. أحبك الله يا يوم المزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صلحك ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال ولا؟ ممكن تفضل. أقول السؤال دلوقتي؟ ممكن تفضل. هو السؤال برضه عشان ما أضيعش وقت حضرتك، أنا نشرته على الصفحة. يعني في التعليق. ما السؤال طيب؟ ما السؤال؟ أقوله من فضلكم أقرأه ولا حضرتك شايفه عادي على؟ لا أنا مش شايف حاجة والله يا مامي، مش شايف سؤالك والله. من فضلكم شايف، أنا أصبحت متجرا بكيفية إعادة الدولة الإسلامية وحالنا. ها؟ كاتب أنا أقول السؤال ولا أنا كاتبه حضرتك؟ من فضلكم شيخنا أصبحت متجرا بكيفية إعادة الدولة الإسلامية وحالنا مثلما كان على عهد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم محمد، ولكن أشعر بخيبة أمل وإحباط مما أجده من كلام إخواننا أحيانا، ورؤية الفساد والشر لا يطيق وجودهما، فما العمل؟ والله يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنا أبذل ما في وسعنا لتعليم أنفسنا دين الله وتعليم الناس، ما وراء ذلك ليس بأيدينا، ليس في أيدينا الآن قوة وليس في أيدينا الآن شيء نستطيع أن نصل به إلى ما تريد الآن، وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. لما أقول مثلا لأبنائي اللي يدخل يجيب كلية من كليات القمة هجيب له عربية. واحد جاب، يعني ربنا وفقه وجاب، هل كده أكون ظلمت التانيين لو ما جبت لهمش؟ والله التنين بذلوا ما في وسعهم وما في جهدهم، يعني ماشي بذلوا مجهود. والله يعني أنا مثلا بنتي خلصت السنة اللي فاتت ربنا ما قدرش، في غيرها دلوقتي ابن السنة دي الحمد لله ربنا قدر وجاب، ليه أبناء تانيين لسه؟ بس السيارة كثير يا وقت. إيه؟ السيارة شيء كثير، تمييز البنت المتفوقة بسيارة لا يجوز. ماشي. حاجة خفيفة سيارة لينس. يقول يعمل في تجارة الأدوات المدرسية مشروع صغير وعندي بضاعة بالسنة القديمة والأسعار ارتفعت. لا بأس أن ترفع، لأن تجارتكم ليست من التجارات المدعومة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤال عن صحة حديث. سل. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين صلاتين. لا صح. لا يصح. جزاكم الله. ياكم.